الكفر فيه قليل والمكابر لا فيه كثير. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا نحفر الخندق فظللنا 3 أيام ما زقنا فيها ذوات حتى اعترضتنا كدية عظيمة، والكدية هي حجر الضخم، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى وجهه أثر الجوع، فقلت: يا رسول الله، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. فقام معي وقد ربط على بطنه الحجر، ثم قال بسم الله فضربها فصارت كثيبا أهيل، أي صارت رملا. قال: فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي البيت، فجئت امرأتي فقلت: ماذا عندك من الطعام؟ فإني رأيت شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: ليس عندي غير عناق، وهو الشاف من أنثى الماعز الصغيرة، وصاع من شعير. فقلت لها: اعجني الصاع فاذبح العناق. فقالت له: إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني ليس عندها طعام كثير حتى تدعو كثيرا من الناس، لكن ادعو النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، أي حدثه في أذنه: عندي عناق وصاع من شعير، فأنت وبعض أصحابك. قال جابر: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق، فقال: يا أهل الخندق، هلموا فقد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر: فأدركني من الحياة ما لا يعلمه إلا الله. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليهم فلا تدعن البرمة وفيها اللحم على النار ولا تخبز حتى أجيء. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الخندق، فلما رأتهم امرأتي قالت: بك وبك. فقلت: قد قلت الذي قلت لي. قالت: فهل ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا؟ ليس عندنا شيء. فقال: نعم. فقالت: فرسول الله أعلم. قالت: ففرجت عني. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال: أين البغمة؟ جيء بها. فبصق فيها وبارك. أين العجين؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى انصرفوا وتركوه، وإن البرنة لتغص باللحم كما هي، وإن العجين ليهدد كما هو، وكان ألف رجل. فأنت ترى في هذا الحديث شفقة جابر بن عبد الله الأنصاري بالنبي عليه الصلاة والسلام، برغم أنه هو الآخر لم يأكل منذ 3 أيام، لكن لم يصبر لما رأى الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا يعاني الجوع، لكن لم يصبر أن يرى بوجه النبي عليه الصلاة والسلام الجوع، فجاء فقال لامرأته ذلك. ذلك أن حب النبي عليه الصلاة والسلام يملأ قلبه أكثر من حبه هو لنفسه. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من آله وولده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، وهذا الحديث البخاري، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك قال الآن أنت أحب إلي من نفسي. لماذا استثنى عمر رضي الله عنه نفسه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النفس في الحديث. هل تتصور أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من آله وولده ونفسه والناس أجمعين ثم يقول أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي؟ أبدا. إنما قال هذا لأنه لم يسمع النفس في الحديث. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة لم يتردد أبدا أن يقول أنت أحب إلي من نفسي، لم يفكر هل هو فعلا أحب إلي من نفسي أم لا، لأنه كان كذلك بالنسبة له. إن امرأة واحدة من المسلمين كانت أعظم من جماهير عظيمة من المسلمين الآن. لما وسعت غزوة أحد وصرخ الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وشاع الخبر وانتشر حتى وصل إلى المدينة، فبعد أن انقضت الحرب ورجع الناس بدأ النساء والأولاد يستقبلون القادمين، فقابلوا امرأة قالوا مات أبوك مات أخوك مات زوجك مات ولدك، فقالت لهم وما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا هو بخير. قالت أريد أن أراه. فلما رأته قالت كل المصائب بعدك جلل، أي لا قيمة لها. مات أبوك مات أخوك مات زوجك مات ولدك، من بقي لها؟ يعني كان تغلب على عقلها، تفجع، تصرف، تولول. لكن أول سؤال سألته ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعدين تقول هذه الكلمة الرائعة الجميلة كل المصائب بعدك جلل، أي لا قيمة لها، صغيرة وتافهة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فقدانه عليه الصلاة والسلام أعظم المصائب كلها. فترى هذا الحب العظيم والانفعال مع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ميز هذا الجيل. ومن الأحاديث التي تبين لك عظيم الحب لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قال فالتفت إلينا وقال لقد رأيتني على أسباق ثلاث، أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك، قال فبسط يده فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمك؟ فقلت أردت أن أشترط، فقال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي، فقال يا عمك أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال عمرو فوالله ما كان أحد قط أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ما كان يستطيع أن يشد النظر إليه دقيقة أو نصف دقيقة من شدة محبته وإجلاله، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم حدثت أشياء أو قال ولينا أشياء الله أعلم بما فيها، ثم ساق بقية الحديث. فترى أنه لا يستطيع أن يملأ عينيه منه، لأن هذه كانت طبيعة فيه، ما كانوا يحبون النظر إليه أبدا، كما في حديث المسور بن مخرمة في الصحيحين في صلح الحديبية، لما أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي يفاوض عنها، فقال عروة لهم: ماذا تعدون فيكم؟ هل تتهموني؟ قالوا: لا. فقال: أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الوالد، دعوني آتي هذا الرجل فأعرض عليه. فجاءه فوجد أصحابه حوله مقلين فقراء، فقال: يا محمد، إني رأيت حولك رجالا خليط أن يفر ويدعوه، يهدده أنه ليس عنده طاقة يقاوم من قريش، فيحمله على أن يقبل الصلح، فيقول: إن أصحابك لا يحتملون، ما أرى حولك إلا أوباشا خليطا أن يفر ويدعوه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنحن نفر وندع؟ انصف بذر الله. فقال عروة بن مسعود: من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة بن مسعود وهو كافر لأبي بكر: لولا أن لك علي يدا ما كافأتك بها لأجبت. كافر ويحفظ الجميل، لأن حفظ الجميل من مكارم الأخلاق وعظيم الشيم، حفظ الجميل من مكارم الأخلاق، فإذا جاء الدين محد عليها كانت أشد وأشد. يذكرون أن حاتم الطائي رأى ابنه يضرب كلبة له، فقال: يا بني لا تضربها، فإن لها علي يدا كلب، إنها تدل الضيفان علي. لما تنبح فالضيف يتتبع صوت الكلب فيذهب إلى حاتم الطائي فيذبح له، فيرى أن هذه الكلبة لها جميل عليه أنها تدل الضيفان. قال: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. وكان المغيرة بن شعبة وعروة بن مسعود، هذا عم المغيرة، أول ما علم أن عمه قادم تلثم غطى وجهه ثم جاء بالسيف ووقف به على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فعروة بن مسعود وهو يكلم النبي عليه الصلاة والسلام يمس لحيته، إذا كلمه يمس لحيته في أثناء الكلام، فإذا مد يده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام يضربه المغيرة: أنزل يدك. فينظر إليه ولكن لا يرى شيئا، ما يتبين شخصه، لكن ما يلبث إلا وبرضه يمس يده لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فيضربه المغيرة على يده: أنزل يدك. فقال عروة بن مسعود: من هذا الذي أزعجني؟ ما أخالك إلا أشر رجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال عروة له: أي غبر يا أيها الغادر، لازلت أسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فشربوا الخمر فقتلهم وأخذ أموالهم وفر، فأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أمامه الأموال التي سلبها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منه، وأما المال فلست منه في شيء، لأنه أخذ غدرا. فكادت القبائل كلها أن تتطاحن وتتقاتل، ليه؟ لأن أمام الرجل من هؤلاء إلا هو من قبيله. فقام عروة بن مسعود وقال: أنا أدفع الدية عن المقتولين. فيقول له: أيها الغادر، أنا لازلت أدفع دية الذين قتلتهم وفتكت بهم بالله. أي غدر، لازلت أسعى في غدرتك. وفي مسند الإمام أحمد قال له: أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ أي عندما أسلم. ثم انتحى عروة بن مسعود جانبا ينظر، جاء بوضوء، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ما سقطت قطرة من وضوءه على الأرض، الصحابة يقتتلون على وضوءه، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلت بها وجهه وذله، ويبتدرون أمره ولا يرفعون أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه. عمرو بن مسعود رأى هذه الصورة التي ما رأها قط، وهو كما ترون في مطلع الكلام جاء مهددا يقول ما أرى حولك إلا أوباشا. أخذ هذه الصورة ثم ذهب إلى قريش وقال والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت قط أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد المحمدة، فوالله ما توضأ فسقطت قطرة من مائه على الأرض، وما تنخم نخامة فوقع في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجله، ولا يحدون النظر إليه ولا يأتمرون بأمره ولا يرفعون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني لا قبل لكم بهؤلاء أبدا. فترى هؤلاء وتعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام وابتدارهم لأمره، ثم تنظر إلى الأجيال المتأخرة فترى أن رقعة الحب تتخلص شيئا فشيئا فشيئا من قلوبهم، لأنه لا يتصور في محب أن يخالف أبدا. المحب جعله من الأشياء ما يظنه غير المحب تمتعا، ما يظنه غير المحب تمتعا. وأنت ترى في قصص أهل الشوق والعشق هذه الأشياء يفعل أشياء يعدها العقلاء جنونا، فيقول لك اعذرني لو كنت مكاني لفعلت الذي أفعل، أي لو كان من الحب هذا الذي في قلبي عندك لغلبك على أمرك. فانقيادك للنبي عليه الصلاة والسلام بعلامة على الحب، وكانوا ينفعلون جدا جدا بالآيات الأحاديث. أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه فنزلت آية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فقام أبو الدحداح صحابي جليل قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي؟ قال لك الجنة، وكان في حائطه 600 نخلة. وأنتم تعلمون أن التمر هي البضاعة الرائجة عند العرب، 600 نخلة في بستان عليه سور، بمجرد ما تنزل آية واحدة ينفعل لها فيخرج من ماله كله. الثاني يمكن أن يقول نخلتين ثلاثة، تلت البستان نصف البستان، لكن الرجل يعمل في الدنيا وعينه في الآخرة. ما لي إن أقرضت حائطي هذا عند ربي؟ قال الجنة، وهي مصنع كل إنسان. قال إني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. وقام الرجل فذهب إلى البستان ووقف على الباب، وكانت امرأته وأولاده بالداخل، لم يدخل لأنه لم يعد ملكه. فقال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فقالت المرأة ربح البيع وأبى الدحداح، مش بقى والولد وصرفت وبيعتنا وكنت تصدق بنصف فقط ودع لنا نصفه أو دع لنا ثلثه، قالت ربح البيع وأبى الدحداح. آية ينفعل بها رجل فيخرج من كل ماله. لما تأخذ هذه الصورة المشرقة ثم تنحدر وتنزل إلى الأجيال التي أتت بعد ذلك وترى الفرق بينهما، تعلم أن هؤلاء لا يمكن أن يصيروا بسعادة المتقدمين إلا إذا كان عندهم ما عند هؤلاء. هل رأيت قط صحابيا يسمع آية من آيات الله تبارك وتعالى فيحرفها؟ سمعت بهذا قط؟ الذي نعرفه أنهم كانوا أسوأ لكتاب الله تعالى وأشد توقيرا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن الدارمي سند طويل أرسل إليه رجل اسمه صبيط العراقي، وصبيط هذا كان في جيش قائده أبو موسى الأشعري، فجعل يسأل أجناد المسلمين سؤال: والذاريات ذروة ما معناه؟ والحاملات يسرى ما معناه؟ والجاريات يسرى ما معناه؟ ما سؤال؟ فأنسفوه ورفعوه إلى أبي موسى. هذا الرجل يسأل عن الذاريات ذروة. أرسله أبو موسى على البريد، أرسل إلى عمر بن الخطاب وأرسل معه كتابا يقول أنه يسأل عن ذريات ذر. فقال عمر رضي الله عنه لصاحب البريد: ائتني به وإياك أن يفلت فتصيبك مني العقوبة الموجعة. جيء به فقال له عمر: تسأل عن محدثة؟ ودعا برطائل من جريد، الجريد الأخضر، جريد الأخضر، إن هذا أوقع في الإيذاء من الجريد اليابس. فظل يضربه حتى أدنى ظهره وتركه حتى برى وجيء به، فضربه حتى أدنى ظهره وتركه حتى برى فجيء به. فلما هم عمر أن يضربه قال صبيط: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت. فأرسله إلى أبي موسى وأمر الجميع أن يقاطعه، ما يكلمونه، رجل يمشي ما كأن الأرض خاربة، ما أحد يكلمه، حتى شق ذلك عليه. فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب يقول إن الرجل حسن التوبة، فأذن بمجالسته. لما يضرب واحد على زيادة ذروة هل يدعو بقى واحد أن يتوغل وينعمق؟ لذلك ظل القرآن غضبا طريا ما لاقت به ولا يعني وجدت الأقوال الساقطة. تنظر بقى متأخرين زي ابن عربي يقول لك القرآن هذا كلام عظيم وله باطل وله ظاهر، وبعدين الباطن هذا فهم. طيب نمثل لنا كده بفهمك للباطن، نقول لك قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ماذا ما تفهمون منها؟ نفهم منها أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. يقول: لا، هذا بقى إيه التفسير السطحي الذي يعرف كل أحد، إنما التفسير بقى العميق فهو ليس كذلك. طيب ما هو التفسير العميق؟ التفسير العميق هو التفسير بالإشارة: من ذا الله ذي يشفع أي من ذل نفسه يشفع. أي فعل أمر من وعد، أي أي هذا الكلام. هل ورد في الآية أي فعل يدل على وجود ذل؟ كأنه عجم الآية وبعدين شكلها كلاما جديدا: من ذا الذي يشفع عنده، يشفع من الأمراض والكبر والخيلاء وهذه الأشياء، أي هذا الكلام. ويقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية نحن جميعا نفهمها أنها في الكافرين، من الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كلام واضح جدا. يقول: لا، هذه الآية نزلت في أهل الورع الورع. وما دخل أهل الورع؟ يقول إن الذين كفروا أي إيمانهم أي غطوه. وأصل الكفر من التغطير، فيقال للزارع كافر لأنه يغطي البذرة تحت الأرض في باطن الأرض، كما قال تبارك وتعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هم الزراع. وسمي الليل كافرا لأنه يغطي نور النهار، وسميت الكفور كفورا لأنها إيه؟ تغطي الأشجار. فلكن الذين كفروا أي الذين غطوا إيمانهم حتى لا يضيع بالرياء والسمعة، ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون إلا بالحق، ولهم عذاب عظيم أي من الناس. شوف هذا التحريف. ويأتي الرافض الآخر يقول إن الله أمركم أن تفرحوا بقرة ولا عائشة. ما علمنا أن هذا من مفردات كلمة بقرة أن يدخل فيها عائشة؟ هذا ينم عن فقر المذكى في قلب هؤلاء لتعظيم القرآن العظيم. الصحابة ما كانوا كذلك. تقرأ قصة إسلام أبي ذر في صحيح البخاري، لما ذهب ليبحث عن خبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخشى أن يتلفظ باسمه، ما كان يتلفظ باسمه وإلا قتلوه، فجاء في المسجد الحرام وظل ثلاثة أيام يريد أن يسأل أي أحد أين هذا الذي يدعو إلى ذلك الدين الجديد، لكنه ما كان نجم. قال فتضعف رجلا منه، شاف واحد كده جلد على عظم، فقال لك أسأله، لأن طبعا ده حتى لو ضابط هيعني ضعيف، والضعيف مأمون الغائلة دائما، جانبه أنا لين إنه ضعيف ما يستطيع نفع شيء. قال فتضعف رجلا منهم فقلت له: أين ذلك الذي يقولون أنه صادق؟ قال فأشار إلي ونظر إلى القوم وقال: الصادق الصادق. قال فنزلوا علي بكل نظرة وعظم، فما تركوني إلا وكأنني نصب أحمر. نصب يعني تنفس أحمر، أن كثرة الدماء التي سالت منه. فهرب في جنبه، فظل ثلاثة أيام ليس له مطعم إلا أن يشرب ماء جنبه، حتى قابله علي بن أبي طالب، فظل ثلاثة أيام خائف، ضرب مرة فخائف، فيمر عليه علي بن أبي طالب فيقول: أنا آمن الغريب أن يعرف مكانه أو مرامه أو كذا كلام كده. فبعد أيام فهم أن أبا ذر يريد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اتبعني، فلو رأيت شيئا أو أحدا يتبعك توقفت كأنني أريق الماء، فإذا وقفت أنا كأنني أريق الماء فامضي أنت، لأن في واحد يراقبك وسيأتي خلفك. فمشى أبو ذر خلف علي بن أبي طالب حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، وسأله عن دعوته وإلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تجهر بشيء من دعوتك حتى أظهر. قال أبو ذر: والله لأصرخن بها فيه. فذهب المسجد الحرام وصرخ بها بالكلمة المباركة، كلمة التوحيد. قال: فانهالوا علي بكل ما دركوا وعظوا، وما خلصني إلا العباس. قال: ويلكم، ألا تدرون أن طريق تجارتكم من غفار؟ وهذا غفاري، فغفار تنتظركم على الطريق وتأخذ منكم التجارة. قال: فكفوا عني. هل هذا الرجل الذي أريق دمه في سبيل هذه الكلمة يمكن له أن يلعب أو يحرف شيئا من كتاب الله؟ أبدا. تنظر في هؤلاء الذين قاتلوا على آيات الكتاب، وتنظر في الذين أتوا من بعدهم ممن ورثوا الكتاب، فرق شاسع أيها الإخوة بين من ورث وبين من قاتل وجمع على الكتاب. وأنت تنظر في رجل إذا تعب وجمع المال بكد يمينه وعرق جبينه ما يفرط في ملين واحد منهم، إذا أراد أن ينفق عمل دراسة جدوى وسهر طول الليل لا ينفع ولا ينفعش ليه تعبان؟ هذا المال الذي تراه عصارة شبابه وعمره مختلطة بهذا المال. كم من الأيام بات جائعا، وكم من المواقف شعر بالذل أمام أصحاب الأعمال. فهذا الرجل ما يهون عليه أن يضيع ماله، لكنه لو مات وورث ابنه هذا المال وضيعه في ضحوة من نهار ما زرف عليه دمه. فأنت ترى الذي يقاتل على آية الكتاب ليست الذي يرث الكتاب. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر له، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ فرق شديد بين وارث وبين من قاتل على آيات الكتاب يعز عليه أن يحرف شيء منها. لما ترى هذه الصورة المشروطة تنزل بقى في الحجر، فترى مثلا في بعض مجلات تنشر في البلاد الإسلامية، وأنا الآن قد رأيته بعيني وقرأته، رجل هالك عندنا نشر في جريدة الأهرام سنة 64 كاريكاتير ديك وتسع دجاجة. خلاص اتفهم ما تحتاج إلى ذكاء، لكنه صرح بمراده فكتب محمد جمعة وزوجته التسعة. هل يمكن أن نتصور هذا الكلام في رجل عنده مثقال ذرة من إيمان؟ وكيف ينشر مثل هذا الكلام ويجرح مشاعر ملايين المسلمين؟ كيف فاتت على رئيس التحرير ومدير التحرير وكيف وهي صريحة الدلالة رسما وكتابة، في حين أنهم بعد ذلك من أشهر ألف رجلا كتابا سماه فنانات تائبات. لا تخفي قصة الفنانات اللواتي اعتزلن الفن، ومعروف أن التلفزيون وسيلة من وسائل الإعلام تقبل أي واحد ينشر أي إعلان بمدفوع الأجر. الدقيقة بعد كده أنت شوف الإعلان، ما تريد من الإعلان 10 دقائق ادفع وانشر ما تريد. وقد رأينا بعض الناس ينشرون عن بعض بضاعتهم بصورة مخجلة، ولكن طالما بيدفع فلوس خلاص. تجد إعلان عن فوتشوب وتجد فخذ إبراءه بجانب الفوتشوب، طب ما علاقة فخذ المرأة بالفوتشوب؟ خلاص هو كده نوع من الإغراء والداع، هو الرجل المخرج على الفوتشوب. طالما إن هو يكون إعلانه لفت ما دخله، فالرجل ألف كتاب تعيد يعمل عليه إعلان في التلفزيون فنانات فائدة، عرض الإعلان مرة واثنين وثلاثة وبعدين منع. ظهر إن الرجل يفهم يا جماعة لماذا منعتم الإعلان إعلان الكتاب؟ قالوا له غير العنوان فنانات فائدة، هذا يدل على إن الفنانات الموجودات عاصية، وهذا جرح لهم ولشعور ذنب، والفن رسالة ثانية ويؤدي دور في الحياة وإلى آخره. فإذا أردت أن ننشر الكتاب نعلن عن الكتاب غير العنوان. تمررون محمد جمعة وزوجات التسعة وهي واضحة الدلالة، ثم بعد ذلك تتأملون في اللفظ تائبات، إذا غير مش عارفين بعاصيات وتصل بها دلالة المفهوم ومش عارفين. لماذا فهمتم الآن ما وراء الكلمات ولم تفهموا آنذاك الصريح الدلالة؟ لماذا تمررون مثلا كاريكاتير في مجلة شيوعية رجل رأس النار وكتب فيها جهنم الحمر، أسأل الله يعني أن يعوذنا وإياك، ورسم بقى ناس رافعين أيديهم بيصرخوا، وواحد قاعد في يعني مكان كده في الآخر في آخر النار وعنده مروحة وبيبتسم، وبعدين كتب تحته قوس. قوس يعني كلمة يعني تدل على ان في محاباة. استغفر الله. يعني هذا طعن في الله تبارك وتعالى ان الله عز وجل يحابي علينا يجعله في النار يعني يجعله في الجنة، لو أراد أن يرحمه يجعله في الجنة، لكن يوضع في النار ويكتب على جهنم الحمر ونفس الصخور وده يخد لكل مرتير في مكان وعين كفر. أي محاباة. وتمر يمر هذا على الجماهير الغافلة وهي لا تدري أو تدري. هل أهلك هذا الجو في أي شبه من قريب أو بعيد بهذا الجانب المشرق المضيء الذي ذكرنا منه أمثلة؟ أبدا. لذلك فالانحدار رهيب جدا، ولا يمكن أن يبلغ هؤلاء من العزة ما بلغ أسلافهم إلا إذا ساروا على نفس دربهم من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتفديته بالأنفس والأموال. والمقالات طويلة جدا، يعني رجل دنعير لما واحد يسأله عن حديث وهو هذا حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إن أبي وأباك في النار، فيوم يقول له إيه؟ ضعه تحت عليك. إزاي أبو الرسول حسين في النار؟ هذا يقف هذا حديث ضعه تحت عليك. استغفر الله. حتى لو أنك ترى أن الحديث معلول أو ضعيف من وجهة نظرك أو أي شيء، ما تقول لو ضعه تحت عليك. هذه العبارة ما تصدر أساسا من رجل المسلم، فضلا عن محب موكل للنبي عليه الصلاة والسلام. إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم ذكر حديثا أمام بعض أولاده: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابنه: والله لا لمنع ذل يتخذنه دغلا. ففي الأدغال هي الغابات، مكان كثير الأشجار. يريد ابنه أن يقول له ليس الأمر على الإطلاق، لأن المرأة إذا أحبت أنها تذهب وتقضي بعد مآربها وهواها زعمت أنها خارجة إلى المسجد، وبقى على حسك المسجد تفعل الذي تريد. لا، سنمنعهن. فما كان من عبد الله بن عمر إلا أن حصبه وقال: اخرج عني فلا أراك. فمات عبد الله بن عمر ولم يدخل عليه ولد. كيف يعارض النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فيقول لا؟ حصبه ما أطاق ما أطاق. وكذلك عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى رجلا يحدث يضرب نبل فنهاه وقال: يا ابن أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها تشقأ العين وتكثر السن. يعني هذه حصى لما تضربها كده فتخرج بقوة فتنزل في عين واحد، إما تفقه أو تجعل السن تعطيك شر ولا تصيب فيضا ولا تنكأ عدوا. خلاص نهاه ثم رجع فإذا به يحدث هذا الولد أو هذا الرجل. فقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيب صيدا ولكن تفقع العين تكر السن وترمي ونأتسك أبدا. وعبادة بن الصامت لما كان في أمرة معاوية رضي الله عنه في الشام سمع معاوية يخبر أن الذهب بالذهب لا بأس. فقال معاوية فقال عبادة: كيف تفتي بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقال معاوية: ما أرى به بأسا. فغضب عبادة ورحل من الشام إلى المدينة قال: والله لا أساكنك بأرض أنت فيها. لك أن تتصور رجل يرشي من الشام إلى المدينة، أخذ متاعه وأخذ عياله ونظر أيام طويلة، يقول إنه رجل خالص حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف أساكنه في الأرض؟ ما أستطيع. فراح المدينة بعد أيام في صلاة الفجر، وإذا بعمر رضي الله عنه يراه، وكان المسلمون يعرفون بعضهم كلهم بخلاف المسلمين الآن، يعني عجزوا أن يستفيدوا من الصلاة خمس مرات في اليوم، يصلون وتجد الواحد لا يعرف أخاه ولا سنه ولا بيته ولا أولاده لمدة 20 سنة، يصلون مع بعض 20 سنة في المسجد ولا يعرف أحد آخر. حتى إن مرة واحد يقول لأخيه فلان أخي أنا ما عدت أراه، قال رحمه الله، قال يا مولاي قال أنا عملت من دون 14 ما عدت، مع أنه في بلد وحيد، وهذا الرجل الذي مات كان يتربى والمسجد بسنة دائمة، فكيف يموت وأربعة أشهر وأنت من عندك خلاص؟ دخل الله داره في الأحوال الخطر، أول ما رأاه قال ما جاء بك يا أبو محمد، ونعرف أنه هو الشام. قال له كذا وكذا وكذا حدث بيني وبين معاوية كذا وكذا، فقال يا أبو محمد قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، أرجع. ثم كتب إلى معاوية أن يحمل الناس على ما قرع ذلك فإنه ذنب. لما تبلغ غير به أن يترك الأرض وزن أولاده المتاع ويمد الأيام الطويلة من الشام إلى المدينة غير عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على الأعيان، لا يتم إمام عبد إلا إذا كان هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من غيرك ونفسك ولدك الناس أجمعين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأكل بأيدينا وأن يوصينا إلى الخير إنه بكل